يا قوم كفوا عن اللذات أنفسكم وحاسبوها، فما في الأمر ملهاك، متى النهوض وهذا العرض منتهك، والصفو مضطرب والشمل أشتات، في كل يوم لنا شكوى نقدمها وليس تزدي شكاوى واحتجاجات. حرق الجراح يكون في الأرض وغضبي، لبيكها بالروح تكف ولا تنبي، وهم صلاح الدين وأنت يا حقي، وهم صلاح الدين وأنت يا حقي، من للصليب يؤذ فالتزبي، يؤذ فالتزبي، تلدم الأحرار في ساحة الغدر، ادوها يا ثوار لا ترضى بالقهر، تلدم الأحرار في ساحة الغدر، ادوها يا ثوار لا ترضى بالقهر، قد حال كل غدار وجرعون نعام، قد حال كل غدار وجرعون نعام، فاجعل خطابك نار تقويهم بالذهب. حرق الجراح يكون في الأرض وغضبي، وغضبي لبيكها بالروح تكف ولا تهبي، حرق الجراح يكون في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تكف ولا تهبي، وهم صلاح الدين وأنت يا حصي، وهم صلاح الدين وأنت يا حصي، من للصليب يؤذ فالتزبي، يؤذ فالتزبي، مسرى الرسول شكا قد دنس الحرم، والليل قد حلك كبراؤنا انقسموا، مسرى الرسول شكا قد دنس الحرم، والليل قد حلك كبراؤنا انقسموا، والجوع للأطفال وحصارهم قطار، والجوع للأطفال وحصارهم قطار، من يحرق الأنزال بالنار لا الخطب، عرض الجراح يكون في الأرض وغضبي، وغضبي لبيكها بالروح تتف ولا تهبي، عرض الجراح يكون في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تتف ولا تهبي، وهم صلاح الدين وأنت يا حسين، وهم صلاح الدين وأنت يا حسين، من للصليب يؤذ فالتزبي، يؤذ فالتزبي، إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدامي، أو صمت الآذان لباك إسلامي، إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدامي، أو صمت الآذان لباك إسلامي، بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان، بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان، وسنحمل الأكفان يا أرض فارتقبي، عرق الجراح يكون في الأرض وغضبي، وغضبي لبيكها بالروح تهتف ولا تنبي، عرق الجراح يكون في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تهتف ولا تنبي، وهم صلاح الدين وأنت يا حصين، وهم صلاح الدين وأنت يا حصين، من للصليب يؤذ فالتزبي، يؤذ فالتزبي، يؤذ فالتزبي.